عشانك يكتب في بيت مليون اديب. اي يا ناري يا مراري، اي يا ناري يا مراري، قدو كالميز يا عمري يا مغنى العندالي. اكبر ميدان مش باصص لي